لشدته وقوته. ينفذهم ذلك يعني أن الصوت حينما يسمعونه ينفذ في قلوبهم فيصابون بالرعب والخوف من الله، وهذا دليل على شدة خوف الملائكة من الله وتعظيمهم له وخضوعهم له عز وجل. فإذا كان هذه حالتهم، إذا كان هذه حالهم، فكيف يعبدون من دون الله؟ هم عباد خاضعون لله يخافون من الله خوفا شديد، فإذا عبادتهم باطلة، وهم أنفسهم يعلمون أنهم لا يستحقون العبادة، بريئون ممن عبدهم، لأنهم يعرفون أنهم عبيد لله مربوبون خاضعون لله يخافون من الله خوفا شديدا، ويتقربون إليه بعبادته جميع أوقاتهم، سبحون الليل والنهار لا يفترون. فإذا كان يوم القيامة وقضى الله بين الأولين والآخرين ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، حفت الملائكة بالعرش يسبحون ويقولون سبوح قدوس رب الملائكة الروح، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، مع أنهم لا ينامون ولا يغفلون ولا يشتغلون بشيء إلا ما كلفهم الله به، وذلك لا يشغلهم عن عبادتهم لربهم وتسبيحهم له. فما دام أنهم كذلك يخافون الله خوفا شديد، فعبادتهم إذن من دون الله باطلة. وإذا كانت عبادة الملائكة باطلة كما أن عبادة الرسل والأولياء باطلة، فعبادة غيرهم من باب أولى كما تقدم لنا في الأبواب السابقة. فإن أحدا غير الله لا يستحق العبادة أبدا، لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل. فإذا صعقوا وخروا لله سجدا، يكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، وذلك بأمر الله، وهذا دليل على فضله ومكانته من الله عز وجل وقربه، لأنه سفيره بينه وبين رسله. ثم يتساءلون فيما بينهم ماذا قال ربكم، يعني بهذا الصوت الذي سمعناه وهذا الوحي الذي أوحى الله به في السماء، ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، يعني بعضهم يقول لبعض إن ربنا قال الحق، لأنه الحق ولا يقول إلا حق، وهو العلي الكبير، له العلو المطلق الكامل، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، الكبير الذي لا أجل ولا أعظم ولا أكبر منه، وهو العلي الكبير. فحينما يتكلم الله بهذا الوحي، كان في السابق قبل أن يبعث المصطفى عليه الصلاة والسلام، الشياطين يتمكنون من أن يركب بعضهم على بعض حتى يصلون إلى أبواب السماء لمحاولة استراق السمع، لأن الملائكة حينما يتكلم الله بهذا الوحي ويتناقلونه فيما بينهم، فربما سمع هذه الكلمة الأعلى والفوقاني من الشياطين، فيلقيها هذا الشيطان الفوقان إلى من تحته ويلقيها من تحته إلى من تحته حتى تصل إلى آخر واحد فيلقيها على لسان الساحر أو الكاهن من بني آدم. شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. أحيانا إذا أراد الله عز وجل أن الكلمة تسمع وتصل إلى الناس في الأرض فإن الشيطان يتمكن من إيصالها، وإذا أراد الله أنه ما تصل فإنه يرمى بالشهاب من النجم فيحرقه قبل أن يبلغها، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه. وهذا راجع لإرادة الله عز وجل وحكمته، فهو قادر عز وجل أنهم لا يصلون ولا يستطيعون، ولكن لله الحكمة في ذلك. فإذا وصلت هذه الكلمة إلى الكاهن أو الساحر، كانوا في السابق يعني قبل الرسول عليه الصلاة والسلام جهل مطبق واعتمادهم على أخبار الكهنة وما يقولونه لهم، هم مرجعهم، هم الذين يوجهونهم ويحكمون بينهم ويفتونهم، فما قالوه فهو نافذ عندهم، يعني عند بني آدم لجهلهم، ولأنه لا شرع سماوي عندهم حتى يأخذون به، وإنما اعتمادهم على دجل هؤلاء السحرة والكهنة. لكن ربما كلمة واحدة تسمع فعلا حقيقة إذا شاء الله أنها تصل إلى أذن الكاهن فيقولها للناس، فإذا تناقلوها ووقع ما أخبر به الكاهن عرفوا اعتقدوا صدقه ووثقوا به، ثم هو يغتنم الفرصة ما دام أنه قال لهم كلمة واحدة وصدق بها لأنها جاءت من السماء ووقع كما أخبر، هو يغتنم الفرصة مع شيطانه أو شياطينه من ذرية إبليس فيكذب معها 100 كذبة، يعني يصير كل ما بين حين وآخر يأتيهم بكلام أنه سيحدث كذا سيحصل كذا، فيتناقلها الناس ويقبلونه ويصدقونه ولا يترددون في ذلك. وهذا دليل على ضعف عقولهم وفساد قلوبهم، ولأنهم ليس هناك شرع يحكمهم. لماذا يصدقونه وعلى أي شيء يبنون؟ يبنون هذا على تلك الكلمة التي سمعت من السماء وأخبر بها ووقعت، ولا يعتبرون بالكذبات الكثيرة، الكذبات الكثيرة التي تترادف ما يترددون في رده، في رد خبره وتكذيبه، لا يقبلون خبره 100 مرة على أساس أنه صدق مرة واحدة، ويقولون أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا، يعني أنه سيحصل ووقع مثل ما قال. طيب صدق مرة واحدة لكن كذب 100 مرة، لماذا ما نعتبر؟ الإنسان الآن العاقل والذي أعطاه الله قلبا حي، لو قال له إنسان خبر وصدق فيه ثم اليوم الثاني جاءه بخبر وأخذ به لكن تبين أنه كذب ما ثبت، الآن مرة صدق ومرة كذب، في اليوم الثالث يأتي مثلا بخبر كذب أيضا، صار الآن كذب مرتين وصدق مرة واحدة، لو جاءه بالخبر المرة الرابعة سيتردد، بل يترجح عنده انه كذب لأنه ما صدق إلا مرة واحدة وكذب مرتين، وهذا الخبر الثالث أو الرابع يعني الثالث بالنسبة للكذب. فما أظن العاقل وسليم القلب والحي انه سيقبل، بل سيرد خبره، لان الكذوب لا يصدق، ولو صدق مرة واحدة لا يقبل خبره. فكيف اذا هؤلاء يقبلون 100 مرة كذب على اساس مرة واحدة صدق؟ هذا دليل على انهم ما عندهم لا عقول سليمة يحكمونها ولا قلوب حية واعية أيضا، فلو كان عندهم ذلك ما قبلوا خبره 100 مرة كذب على أساس مرة صدق. الله عز وجل لما أراد أن يبعث نبيه صلى الله عليه وسلم حرس السماء بالنجوم، ما صارت الشياطين تستطيع أن تصل إلى السماء ولا يستطيعون القرب منها، فلو اقترب منهم واحد لأحرقه الشهاب، كما ذكر الله عز وجل في قوله تعالى عن الجن وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، منها يعني من السماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. لما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام صارت الشهب تنطلق على الشياطين وترميهم، فاشتكوا إلى سيدهم وكبيرهم إبليس، قالوا ما الآن ما نستطيع، كل ما حاولنا أن نأتي بخبر أو نسمع نصل إلى مقاعدنا التي كنا نقعد منها نرمى بالشهب، فقال ما ذاك إلا لأمر حدث. ولذلك ذكر الله عنهم قال وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، يعني بهذا الأمر الذي حدث. فبحكمة الله عز وجل أنه منع الشياطين من استراق السمع حتى لا يختلط ما ينزل به جبريل عن الله عز وجل وما تأتي به الشياطين، فكلام رب العالمين مصون محفوظ، وما تنزلت به الشياطين ولا يستطيعون بعد ذلك الوصول إلى السماء. قوله ومسترق السمع هكذا يعني يصف هذا الشيخ العالم سفيان رحمه الله، سفيان بن عيينة، يصف لطلابه كيفية الشياطين كيف يترادفون من الأرض إلى السماء، قال ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض، وصفهم سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، صفت كأنه سلم، كل شيطان فوقه شيطان آخر حتى يصلون. المقصود من هذا أولا كما علمنا شدة بيان شدة خوف الملائكة من الله وأنهم يخضعون له ويسمعون لكلامه ولا يخالفونه ولا يترددون بخبره ووحيه وأنهم يسلمون أمرهم إلى الله ولا يقولون على الله بلا علم. ثانيا بيان أن الشياطين كانوا يستطيعون استراق السمع وأن شياطين الإنس يبلغون عنهم الكلمة التي تسمع ولكنهم يغتنمون الفرصة فيخدعون بني آدم ويستذلونهم بما يأتون به من خبر واحد صدق فيكذبون 100 كذبة. فيتبين لنا فضل الإسلام الذي شرفنا الله به على لسان محمد عليه الصلاة والسلام ونور لنا قلوبنا وعقولنا بالعقيدة الصحيحة السليمة وأن القرآن ثابت كلام رب العالمين وأن نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا لا ينطق عن الهوى فكل ما جاء في الكتاب والسنة حق ولم يخالطه قول كاهن ولا ساحر ولا شيطان لا من الجن ولا من الإنس. نعم. قال عن النواسي بن سمعان رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله تعالى ان يوحي بالامر تكلم بالوحي اخذت السماوات منه رجفة او قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فاذا سمع ذلك اهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون اول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هذا الحديث شبيه بالحديث السابق ويدل على ما دل عليه إلا أنه لم يذكر فيه استراق الشياطين للسمع لكنه يبين فيه أن الرب عز وجل من صفاته أنه يتكلم وأنه يكلم من شاء وبما شاء ومتى شاء وأنه عز وجل إذا أراد أن يتكلم بالوحي إذا أراد الأمر تكلم بالوحي فحينما تسمع صوته السماوات ومن فيهن يصعقون ويخرون لله سجدا خوفا من الله حينما يسمعون صوته وهم ما يدرون ماذا قال. السماوات مع أنها جماد وغير عاقلة يأخذها ويصيبها رجفة شديدة لشدة خوفها من الله حينما تسمع كلامه عز وجل. أخذت السماوات يعني أصاب السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة والمعنى واحد لكن شك الراوي هل قال رجفة أو قال رعدة والمعنى واحد. فيكون أول من يرفع رأسه من هذا الصعق جبريل عليه السلام لأنه المكلف بالوحي ولأنه سفير الله بينه وبين رسله فيوحي إليه عز وجل بما شاء ويرسله لمن شاء. فإذا مر جبريل عليه السلام على الملائكة ملائكة كل سماء قالوا ماذا قال ربنا يا جبريل، يعني بهذا الوحي وهذا الصوت الذي سمعناه، فيقول قال الحق لأنه الحق ولا يقول إلا حق وهو العلي الكبير، فيقول كلهم يرددون مثل ما قال جبريل عليه السلام، ثم ينزل بأمر الله بالوحي إلى حيث أرسله الله وأمره بتبليغه. هذا الحديث أيضا يدل على ما دل عليه الحديث السابق من أن الله عز وجل من صفاته أنه يتكلم، وأنه قوي عزيز، وأنه العلي الكبير، وأن الملائكة يخافون منه خوفا شديد، كما يدل على فضل جبريل عليه السلام بين الملائكة، كما يدل أيضا على شدة خوف الملائكة من الله. وإذا كان هذه حالة الملائكة فهم يخافون الله هذا الخوف الشديد، لأنهم إذا سمعوا صوته صعقوا وخروا، إذن دليل على أنهم لا يستحقون أن يعبدوا من دون الله، فلا يستحق العبادة أحد غير الله، فالعبادة إذن كلها لله، فمن ادعاها لنفسه فقد كذب، ومن صرفها لغير الله فقد كفر كائنا من كان، سواء عبدوا ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو حجر أو شيطان كل سواء. يعني بالنسبة للحكم هو شرك، ومن يعبدهم مشرك، لا فرق بين كونه يعبد نبيا أو وليا أو شجرا أو حجرا، لأن العبادة ملك لله خاص لله لا يستحقها أحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تفسير الآية وما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع أو تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. نعم، يعني قوله فيه مسائل يعني إن الباب وما اشتمل عليه من النصوص من الآية والأحاديث، هذا الباب يشتمل على فوائد وأحكام يجب علينا أن نعرفها. أولا بيان الآية وأنها دلت دلالة واضحة على اختصاص الله بالعبادة، وأن الملائكة عبيد الله، وأنهم يخافونه خوفا شديد، وأنهم لا يستحقون العبادة، وأن من عبدهم فقد افترى، فليس لأحد حجة بأن يعبد ملكا أو غيره، لأنهم ما داموا هم يخافون الله خوفا شديد ويعبدونه عبادة دائمة، فهم يبرؤون ممن عبدهم، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فيتبرأ الملائكة ممن عبدهم، لأنهم يعلمون أنهم لا يستحق العبادة وأن العبادة لله وحده. وهكذا جميع المعبودين من الأنبياء والرسل والأولياء كلهم يتبرؤون ممن عبدهم، وحتى غير الرسل يبرؤون، ولو أنهم قد يكون فيهم من كان يدعو الناس إلى عبادة نفسه، لكن يوم القيامة يتبرأ مثل ما تبرأ إبليس من بني آدم إذا دخل النار هو وإياهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، يعني ما لي سلطة عليكم وقوة، أخذتكم بالقوة، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ما أجبرتكم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، الآن أنا وأنتم كلنا في نار جهنم، لا أنا مغيثكم ولا أنتم مغيثي. هكذا المعبودين من الطواغيت كفرعون وأمثاله أيضا يتبرؤون، لكن بعد ماذا؟ بعد ما دخلهم ومن عبدهم في النار. أما الملائكة والأنبياء والرسل والأولياء براء، فليس عليهم في ذلك من شيء، لأن الذي عبدهم هم الذي يستحقون العقوبة والمقت والعذاب من الله عز وجل. نعم. الآية التي قيل أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، يعني أن الإنسان العاقل إذا تأمل الآية عرف أن غير الله ما يستحق العبادة، ما دام الملائكة على علو شأنهم ومكانتهم يخافون الله الخوف الشديد لأنهم يعرفون أنهم ما يستحقون العبادة، فغيرهم باب الأولى، فكيف يعبدون إذن؟ يعني كيف تعبد الشجر والحجر والطواغيت والملائكة يتبرؤون من ذلك لعلمهم أنه ما يستحق العبادة إلا الله، أدام أن الملائكة مع فضلهم وقوتهم وعلو شأنهم يخافون الله الخوف الشديد، فغيرهم باب الأولى، فلا حجة لمن عبد أحدا غير الله. نعم. قال المسألة الثانية أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم. المسألة الثانية أن الغشي يعني الصعق حينما يسمعون الصوت، صوت الرب عز وجل حينما يريد أن يتكلم بالوحي، حينما يتكلم يسمعون صوته، ما في أحد يسلم من الصعق والغشي، فكلهم يضربون بأجنحتهم ويخضعون ويصعقون، حتى جبريل عليه السلام وهو أعظم الملائكة يصعق معهم ويخضع، ولذلك قال فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، لأن الله عز وجل اختاره واصطفاه على الملائكة من أجل أن يبلغ رسالاته، فيكون أول من يفيق جبريل. إذن كل الملائكة يصعقون كلهم على حسب منازلهم، ومع ذلك كلهم يصعقون. السماوات ترتجف خوفا من الله وهي ليست عاقلة، فالواجب إذن على ابن آدم أن يكون أشد خوف من الله، فلا يعبد إلا الله ولا يخاف إلا من الله، هو أولى بأن يخاف الله ويصرف عبادته كلها لله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم من أولياءه، أولياءه الطواغيت، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن لا يخاف إلا من الله، ويخاف الله خوفا شديد. الرسول عليه الصلاة والسلام من شدة خوفه إذا ادلهمت السماء بالسحب تغير وجهه وصار يدخل ويخرج حتى ينزل المطر فيسرى عنه ويذهب عنه الخوف. فتقول عائشة: يا رسول الله، كيف الناس يفرحون إذا رأوا السحب وادلهمت وتحروا المطر؟ قال: وما يؤمنوني يا عائشة، فإن قوم عاد لما رأوا السحب انعقدت قالوا: هذا عاد ممطرنا، ظنوا أنها سحابة ستمطره، فإذا هي عذاب شديد. فهذا دليل على شدة خوفه من الله، لأن كل ما قوي إيمان الشخص عظم خوفه من الله. فأعلم الناس بالله أشدهم خوفا من الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأعلمهم بالله أخوفهم منه. لما كسفت الشمس خاف الرسول عليه الصلاة والسلام خوفا شديد، وخرج وهو يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، دليله ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، فلا يعلم الغيب إلا ما ظهره الله عليه، ويخاف من الله خوفا شديد. وأمر أن ينادى الصلاة الجامعة، فصلى بهم الصلاة الطويلة وتضرع إلى الله، ثم بين لهم بعد ذلك أن الله يخوف عباده بهذه الآيات. فالمهم إن المؤمن كل ما قوي إيمانه بالله عظم خوفه من الله، وخوفه من الله يمنعه من معصية الله. نعم. قال مسألة الرابعة: قبول الناس النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ نعم، يعني لو عندهم عقول سليمة وقلوب حية ما قبلوا مئة كذبة على أساس مرة صدق، لكن سول عليهم الشيطان فخضعوا له واستذلهم شياطين الجن والإنس فصاروا يخضعون لهم. وإلا العاقل يعني ما يقبل، كيف ما يعتبر؟ كما قلنا يمكن أول مرة يقبل كلامه لأنه صدق أمس، المرة الثانية كذب، المرة الثالثة سيكون في شك، المرتبة الرابعة هي بيكذبه، يقول أنت كذاب، كذبت عليه مرتين، هذه المرة أنت كذاب، ما أقبل منك ولو صدقت مرة واحدة. هذا المؤمن العاقل الذي قلبه حي وعقله سليم، لكن أولئك قلوبهم ضعيفة، ما عندهم عقول سليمة ولا قلوب حية، فلذلك ينقادون لأخبار وكلام شياطين الجن والإنس. نعم. قال مسألة الخامسة: إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. نعم، يعني إثبات الصفات لله عز وجل، ومن ذلك الكلام، وأن الله يتكلم متى شاء وبما شاء وكيف شاء، وصفة العلو، فإن لله العلو الكامل، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر والكبر، فليس هناك أكبر ولا أعظم ولا أجل من الله عز وجل، وهو الكامل في صفاته. وهذا رد على الذين ينكرون صفات الله أو يؤولونها من الشاعرة أو غيرهم. فنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات من غير تحريف، يعني ما نحرفها، نقولها ونثبتها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل، التعطيل النفي والجحد والإنكار. فنحن نثبت ما ننكر شيء مما ثبت في الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل، ولا تكييف، يعني ما نكيف صفات الله، نثبتها لكن ما نقول كيفيتها كذا وكذا، لله يد نعم، لكن ما نقول كيفيتها كذا، نقول الله أعلم. لله وجه نعم حق، لكن ما نكيفه ولا نمثله بصفاتنا، يقول الله أعلم، نثبته لله والله أعلم بكيفيته. نعم. قال مسألة السادسة التصريح أن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل وأنهم يخرون لله سجدا. نعم، يعني بيان أن ذلك الصوت العظيم القوي يورث في قلوبهم الرعب والخوف الشديد منه، وذلك دليل على كمال إيمانهم به وخوفهم منه وخضوعهم له، فلذلك يؤدي بهم إلى أنهم يصعقون ويصابون بالغشي حتى يذهب الله ذلك عن قلوبهم فيفيقون. نعم، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم مبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، فان الله وقلتم غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. هذه فائدة، يقول الإنسان أن قول المؤلف رحمه الله تعالى هي الآية التي قيلت قطع قلوب عروق شجرة الشرك من القلب، قال بعض الشراح أنها هي الآية والآية التي قبلها قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم نعم، هذه الآية مع الآية التي قبلها، لأنها نفت أن يكون لله شريك من خلقه أو معين أو أحد يشفع إلا بإذنه، فلذلك لا يكون للمشركين أي حجة يتعلقون بها. نعم. قال السائل: هل من برنا بوالدنا بعد وفاته أن نقرأ أو نختم القرآن ونهدي ثوابه له؟ هذا لم يرد لا عن الرسول عليه السلام الذي سئل لما قال: يا رسول الله ماذا بقي من بر والدي أبرهما به بعد موتهم، فإنه قال: الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهم والاستغفار لهم وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم وإكرام صديقهم. وجاء في الحديث الآخر أن الصدقة، قال: يا رسول الله أن أمي ماتت وأراها لا تكلمت أتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. يعني هذا أيضا تنفع الأموات، لأنه ورد في الحديث ثبت. كذلك الحج والعمرة ثبت أن الإنسان يحج ويعتمر عن أهله، يصل ذلك. أما قراءة القرآن فإنه لم يرد، وشيء لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام بل ولا عن أحد من أصحابه حتى يستأنس به ويؤخذ برأيه ويقال هو أعلم بالشرع بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابي إذا قال شيء فربما يسنده إلى دليل. المهم أنه ذلك ما ورد، فالأولى عدم توجيه الختمة أو قراءة القرآن عن الأموات، لكن إذا ختمت تدعو لنفسك وتدعو لهم معك، لا تنساهم بأن تدعو لهم. أما أن تقول ثواب هذه الختمة لفلان أو لروح فلان مثل ما يفعلون بعض الناس إذا مات الميت اجتمعوا ووزعوا الصحف والأجزاء كاملة القرآن كامل على من في المجلس، وكل واحد منهم يقرأ جزء، يزعمون أن هذا الختم ذي على روح الميت، هذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وكل شيء لم يثبت فهو مردود على صاحبه، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. بعض العلماء يقول، لكن مجتهد، والاجتهاد إذا كان ما قام على دليل، والعبادة توقيفية، هذه عبادة، فالأحوط لنا كما قلت لكم نقرأ ونختم وندعو لنا وللأموات، أما أن نهب الثواب فلا. الشيء اللي ما ورد الصلاة ما تصلي عنه، لأنه ما ورد، صوم ما تصوم عنه إلا إذا كان عليه دين تقضي عنه كفارة أو قضى رمضان مثلا، أما صوم يعني تطوع لا، والصلاة لا، كذلك القرآن والأذكار، لكن الدعاء، الاستغفار، الصدقات، البر، قضاء الديون، إكرام الأصدقاء من أجل، كل هذا بر بهم طيب، لأنه وارد. نعم. والسؤال: ما هي الكتب التي تنصحون بها خصوصا بقراءتها في العقيدة؟ الكتب، نعم، كتب كثير، ما أولها الأصول الثلاثة لأنه للمبتدئ طيب، ثم هذا الكتاب الذي بين أيدينا مع شرحه وشروحه كثيرة، لكن في نظري أن الشرح المسمى بالمفيد اللي هو شرح ابن عثيمين، هذا هو في نظري أنا أنه أيسر كتاب، ومع أنه شرح وافي لكن عبارته سهلة، وإلا فالكتاب مخدوم شرح، وشرحه كثير من العلماء في القديم وفي الحديث، يعني علماء قدامى وعلماء في هذا العصر، وجزى الله جميع خير. والكتب العقيدة كثيرة، لكن هذا هو أهم ما يكون، أول شيء الأصول الثلاثة مع القواعد الأربع، ثم هذا الكتاب، ثم عادي إذا كان عندك قدرة وفهم تترقى عندك الحموية والعقيدة الواسطية والطحوية، كتب كثيرة. نعم. يقول السائل: اعتمر أحد الإخوة بعد أو لبس لباس الإحرام بعد الانتهاء، اتصل عليه أخاه بأن يعتمر عنه وأحرم قبل أن يأتي إلى الميقات، هل تستشعر عمرته بذلك؟ كيف؟ يقول أنه أحرم وبعد الانتهاء اتصل عليه أخاه بأن يعتمر عنه، يعني أنه نوى ولبى عن نفسه في العمرة، ثم اتصل عليه إنسان يقول أحرم أني. نعم. أولا العمرة على الأحياء ما أظنها تقع إلا إذا كان هذا الحي شبه الميت، مستحيل أنه يأتي لكبر سن أو مرض مزمن، فهذا يمكن. والشيء الثاني أنه إذا نوى الإنسان وأحرم عن نفسه انتهى الأمر، ما عاد يمكن يقلب النية، لكن لعله يعده إذا كان ممن يجوز أن يعتمر عنه، يعده إن شاء الله مرة ثانية في سفر آخر. أما يروح تردد بين التنعيم ومكة لا، هذا وإن سميت عمرة فليس لها فضل ولا فضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما فعلوها. نعم. يقول السائل: من وطئ زوجته في نهار رمضان، هل تسقط الكفارة عنه بالإعسار، وهل عليه أن يقضي ذلك اليوم، وما حكم زوجته؟ أما الذنب فقد اقترف ذنبا عظيم يوجب عليه التوبة إلى الله توبة النصوح، لأنه عصى الله معصية كبرى، ثم إن الكفارة على الترتيب: عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يجد فإطعام 60 مسكين. والله يعلم هل أنت مستطيع أم لا. نحن ما نتابعك ولا ندري عنك، هذا بينك وبين الله. عتق الرقبة ربما يكون شبه معدوم، لكن صيام الشهرين إذا كان عندك قوة وقدرة، فإن كان ذلك مستحيل ولا تستطيع فإطعام 60 مسكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام، ما تعطي فلوس لا. أما إن عجزت والله يعلم، إذا كنت ما تستطيع فالعلماء يقولون نعم تسقط عن المعسر ما دام منه ما يستطيع. وزوجته مثله إذا كانت مطاوعة له، إذا كانت مطاوعة وراضية ومستجيبة ولم تمتنع ولم تدافع ولم تكن مكرهة فإنها مثله تماما. إن كانت تستطيع تعتق أو تصوم 60 يوم أو تطعم 60 مسكينا إذا عجزت. والقضاء هذا ما في كلام، القضاء هذا ما في تردد. يقول السائل: في بلادنا صندوق وضعته الدولة تودع فيه الزكاة، ومن ثم تعطيها الدولة الفقراء من ذلك الصندوق على شكل قروض بدون فائدة، هل تجوز المشاركة فيه؟ وهل يعتبر من وضع الزكاة فيه قد برئت ذمته بذلك؟ لا، الواجب أنك تخرج زكاة مالك بيدك وبنفسك وبإشرافك حتى تطمئن على وصولها لأهلها وتبرأ ذمتك. أما إن حببت ساعد في هذا المشروع فمن حر مالك صدقة تبرع. أما الزكاة الفرض يجب أن تؤديها بنفسك. يقول السائل: هل هناك أدعية معينة تقال عند السعي والطواف في العمرة؟ لا، ليس هناك أدعية. هو الذي يزعم يقول هذا دعاء الشوط الأول هذا دعاء الشوط الثاني، هذا كلام لا أصل له. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما عين لنا أدعية خاصة، إلا أنه كان بين الركن اليماني والحجر الأسود وهو يطوف يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن هذا الدعاء يجمع لك خير الدنيا والآخرة. أما في سائر الوقت وفي جميع الطواف تدعو بما شئت، تدعو، تستغفر، تسبح، تهلل، تقرأ قرآن، تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام. المهم أنك تكون مشغول بعبادة الله، كلها أقوال مما يحضرك، ولا يلزم أنك تأخذ مطوف يردد كلمات ربما أنك أعرف بها منه، فهذا لا ينبغي لنا أبدا أن نأخذ مطوفين ولا يطوف بعضنا بعض. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تدعو ربك بينك وبينه وتشتغل بالذكر، وهكذا بالسعي ما في شيء خاص، إلا أنك عندما تبدأ أول مرة تصعد عند الصفا تقرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم استقبلت القبلة ترفع يديك وتكبر 3، ثم تذكر الله، ثم تدعو وأنت واقف مستقبل القبلة رافع يديك، ثم تنطلق متجها إلى المروة. هكذا في كل شوط، إلا أن قراءة الآية في البداية فقط. نعم. يقول السؤال: هناك ذكر يقال عند رؤية الشهب. الشهب؟ نعم. ما يحضرني شيء في ذلك. يقول السؤال: إنسان يحلف على أي شيء فعله كيف عليه؟ ماذا يلزمه؟ يحلف؟ نعم، على أي شيء؟ إذا كان صادق. أول شيء ما ينبغي الإنسان يكثر الأيمان، يعني فهذا ابتذال وامتهان لأسماء الله وصفاته. لا تحلف إلا على موجب، وإذا كنت صادق فلا حرج. من كان حالفا فليحلف بالله، ومن حلف بالله فليصدق. أولا لا تحلف إلا بالله، لأنك إن حلفت بغير الله فقد أشركت، وإذا حلفت بالله اصدق. ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. فلا تحلف إلا لموجب إثبات حق أو نفي باطل، أو نفي حجة أنصقت بك أو أدلي عليك بها تنفي عن نفسك، وأن صادق. المهم لا تكذب وقد جعلت الله عليك كفيل، احذر، فإن اليمين الكاذبة هي اليمين الغموس، تغمس صاحبها بالإثم ثم تغمسه بالنار. قال السائل: زوجتي مريضة والصيام يؤثر عليها وصعب عليها جدا، فماذا يلزمها؟ إذا كانت تستعمل أدوية تنظمها ولا تستطيع الصوم لذلك، والصوم يضرها ويزيد مرضها، تفطر. فإذا شفيت إن شاء الله وقدرت تقضي، فإن استمر المرض معها ولا تستطيع، وصار مرضها مزمنا ملازما دائما ما في أمل، ما إيمان نبي أن الله قادر على كل شيء، لكن حسب الظاهر، فإذا أيست من القدرة فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه.